ديوان المفضليات، قصائد مختارة منسوبة للمفضل الضبي المتوفى سنة 78 و100 للهجرة رحمه الله، ومجموع القصائد 130 قصيدة في الطبعة التي حققها الشيخان الجليلان عبد السلام هارون وأحمد شاكر رحمة الله عليهما. القصيدة 27. وقال عبدة بن الطبيب أيضا: أبني إني قد كبرت ورابني بصري، وفي لمصلح مستمتع، فلئن هلكت لقد بنيت مساعيا تبقى لكم منها مآثر أربع: ذكر إذا ذكر الكرام يزينكم، ووراثة الحسب المقدم تنفع، ومقام أيام لهن فضيلة عند الحفيظة والمجامع تجمع، ولها من الكسب الذي يغنيكم يوما إذا احتضر النفوس المطمع، ونصيحة في الصدر صادرة لكم ما دمت أبصر في الرجال وأسمع. أوصيكم بتقى الإله، فإنه يعطي الرغائب من يشاء ويمنع، وببر والدكم وطاعة أمره، إن الأبر من البنين الأطوع. إن الكبير إذا عصاه أهله ضاقت يداه بأمره ما يصنع. ودعوا الضغينة لا تكن من شأنكم، إن الضغائن للقرابة توضع. واعصوا الذي يزجي النمائم بينكم متنصحا، ذاك السمام المنقع يزجي عقاربه ليبعث بينكم حربا كما بعث العروق الأخدع. حران لا يشفي غليل فؤاده عسل بماء في الإناء مشعشع. لا تأمنوا قوما يشب صبيهم بين القوابل بالعداوة ينشع، فضلت عداوتهم على أحلامهم وأبت ضباب صدورهم لا تنزع. قوم إذا دمس الظلام عليهم حدجوا قنافذ بالنميمة تمزع، أمثال زيد حين أفسد رهطه حتى تشتت أمرهم فتصدعوا. إن الذين ترونهم إخوانكم يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا. وثنية من أمر قوم عزة فرجت يداي فكان فيها المطلع، ومقام خصم قائم ظلفاته من زل طار له ثناء أشنع. أصدرتهم فيه أقوم درأهم عض الثقاف وهم ظماء جوع، فرجعتهم شتى كأن عميدهم في المهد يمرث ودعتيه مرضع. ولقد علمت بأن قصري حفرة غبراء يحملني إليها شرجع، فبكى بناتي شجوهن وزوجتي والأقربون إلي ثم تصدعوا. وتركت في غبراء يكره وردها تسفي علي الريح حين أودع، فإذا مضيت إلى سبيلي فابعثوا رجلا له قلب حديد أصمع. إن الحوادث يخترمن، وإنما عمر الفتى في أهله مستودع، يسعى ويجمع جاهدا مستهترا جدا، وليس بآكل ما يجمع. حتى إذا واف الحمام لوقته ولكل جنب لا محالة مصرع، نبذوا إليه بالسلام فلم يجب أحدا وصم عن الدعاء الأسمع. القصيدة 28. وقال المثقب العبدي: ألا إن هندا أمس رث جديدها، وظنت وما كان المتاع يؤودها، فلو أنها من قبل دامت لبانة على العهد إذ تصطادني وأصيدها، ولكنها مما تميط بوده بشاشة أدنى خلة يستفيدها. أجدك ما يدريك أن رب بلدة إذا الشمس في الأيام طال ركودها، وصاحت صواديح النهار وأعرضت لوامع يطوى ريطها وبرودها، قطعت بفتلاء اليدين ذريعة يغول البلاد سومها وبريدها. فبت وباتت كالنعامة ناقتي، وباتت عليها صفنتي وقتودها، وأغضت كما أغضيت عيني فعرست على الثفنات والجيران هجودها. على طرق عند الأراكة ربة تؤازي شريم البحر وهو قعيدها، كأن جنيبا عند معقد غرزها تزاوله عن نفسه ويريدها. تهالك منها في الرخاء تهالكا، تهالك إحدى الجون حان ورودها. فنهنهت منها والمناسم ترتمي، بمعزاء شتى لا يرد عنودها. وأيقنت إن شاء الإله بأنه سيبلغني أجلادها وقصيدها. فإن أبا قابوس عندي بلاؤها، جزاء بنعمى لا يحل كنودها. رأيت زناد الصالحين نمينه قديما كما بذ النجوم سعودها. ولو علم الله الجبال عصينه لجاء بأمراس الجبال يقودها. فإن تك منا في عمان قبيلة تواصت بإجناب وطال عنودها، فقد أدركتها المدركات فأصبحت إلى خير من تحت السماء وفودها. إلى ملك بذ الملوك فلم يسع أفاعيله حزم الملوك وجودها. وأي أناس لا أباح بغارة يؤازي كبيدات السماء عمودها. وجأواء فيها كوكب الموت فخمة يقمص في الأرض الفضاء وإيدها. لها فرط يحوي النهاب كأنه لوامع عقبان مروع طريدها. وأمكن أطراف الأسنة والقنا يعاسيب قود كالشنان خدودها. تنبع من أعضادها وجلودها حميما وآضت كالحماليج سودها. وطار قشاري الحديد كأنه نخالة أقواع يطير حصيدها. بكل مقصي وكل صفيحة تتابع بعد الحارشي خدودها. فأنعم أبيت اللعنة، إنك أصبحت لديك لكيز كهلها ووليدها. وأطلقهم تمشي النساء خلالهم مفككة وسط الرحال قيودها. القصيدة 29. وقال ذو الإصبع العدواني واسمه حرثان: إنكما صاحبي لن تدعا لومي، ومهما أضع فلن تسعا. إنكما من سفاه رأيكما لا تجنبان السفاه والقذعا، إلا بأن تكذبا علي ولم أملك بأن تكذبا وأن تلعا. لن تعقلا جفرة علي ولم أوذن ديما ولم أنل طبعا. إن تزعما أنني كبرت فلم ألف بخيلا نكسا ولا ورعا. أجعل ما لي دون الدنا غرضا وما وهام الأمور فانصدعا. إما تري شكتي رميح أبي سعد فقد أحمل السلاح معا، السيف والرمح والكنانة والنبل جيادا محشورة صنعا. قوم أفواقها وترصها أنبل عدوان كلها صنعا. ثم كساها أحم أسود في نانا وكان الثلاث واتبعا.